الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس المبارك نتكلم على تفسير سورة الشرح، ونبدأ بذكر أسمائها. فنقول ذكر المفسرون لها عدة أسماء تسمى بها، فيقال سورة الشرح وهذا هو الأشهر، ويقال لها سورة ألم نشرح، ويقال لها سورة الانشراح، وكل هذا مأخوذ من أول آية فيها، ونوعها مكية بالاتفاق، وأظن أن الإخوة يعرفون معنى المكي والمدني. فالمكي ما نزل قبل، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بعد وصوله للمدينة ولو كان بمكة، فالمعتبر به هو الزمان. قال: وأما ترتيبها في النزول فهي السورة الثانية عشر، السورة الثانية عشر في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق، نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر، وعدد آياتها 8 آيات. يقول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. هذا الاستفهام، يقول أهل العلم، هذا استفهام تقريري، يقرر الله جل وعلا نبيه بذلك، يبين عظيم منته عليه وفضله عليه جل وعلا. ألم نشرح لك صدرك، والأصل في الشرح هو فتح الشيء، يقال شرح كذا، يعني فتحه، فقالوا شرح الصدر فتحه. لكن الشرح قسمان: شرح حسي، وقال به بعض أهل العلم، وقالوا إن المراد به شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حينما جاءه جبريل، وسنذكر إن شاء الله الحديث، ومعه من معه، فشرح صدره وأخرج منه علقة، أو أخرج منه ما يتعلق بالغل والحسد، ثم أبدله حكمة ورحمة، ولعلنا إن شاء الله نشير إلى هذا قريبا. وقال بعض المفسرين: الشرح هنا معنوي، ومعنى ذلك أن الله شرح صدر نبيه، يعني وسع له صدره وجعله منشرحا منبسطا راضيا، ثم جعله محلا لوحي الله، لوحيه، وجعله متحملا لأعباء حمله وتبليغه للناس، ومتحملا لأخلاقهم، فهو أشرح الناس صدرا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا والله أعلم هو الراجح هنا، أن المراد به الشرح المعنوي، وإن كان قد شرح الله صدره أيضا شرحا حسيا. قال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وشرح الصدر من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، وكلما كان الإنسان أتقى لله وأكثر ذكرا وصلاحا تقربا إلى الله، كلما زاد انشراح صدره. فإذا أردت شرح صدرك وسعته وانبساطه وأنسه، فعليك بتقوى الله. قال جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك الآثام والذنوب التي أصبتها في الجاهلية، وقيل بل المراد أن الله عز وجل حط عنه الذنوب كلها. ويبينه القول الثاني وهما بمعنى، قال معنى وضعنا عنك إزرك، قال غفرنا لك ما سلف من ذنوبك، غفرنا لك ما سلف من ذنوبك. قالوا وهي بمعنى قوله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني وضعنا عنك أزرك غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فوضعنا بمعنى حططنا، وهي بمعنى المغفرة، والوزر هو الذنب والإثم. قال الذي أنقض ظهرك، أنقض بمعنى أثقل ظهرك، لأن الذنوب تثقل الكاهل وتثقل الظهر وتضعف الإنسان. فالله جل وعلا يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وضع عنه آثامه التي كانت تثقل ظهره، ونحن من باب أولى علينا أن نحرص على كثرة التوبة والاستغفار حتى نتخلص من الآثام التي تثقل الظهر وتضعف الإنسان وتسلط عليه الشيطان وتبعده من الرحمن. قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، لقد رفع الله عز وجل ذكر نبيه رفعة ما رفعها أحدا من خلقه. لهذا يقول ابن كثير في تفسيره، يقول قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء عن ابن عباس مجاهد أيضا أن المراد به الأذان، يعني أنه يذكر الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ويدخل في الأقوال السابقة. وقيل المراد أن الله رفع ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع المؤمنين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به. ثم شهد ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وهذا حق، والمراد أن الله رفع ذكره الحسن الطيب، فهو أفضل الأنبياء، هو أفضل الأنبياء، هو صاحب المقام المحمود، وهو أفضل الخلق، بل إنه بعد بعثته لم يرفع الله أحدا مثل رفعته له صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، العسر الشدة وضيق الحال، معها يسر، تيسير من الله وسهولة وزوال للشدة. ثم قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا قال العلماء العسر هنا، العسر هنا واحد، واليسر يسران. كيف؟ أولا جاء في بعض الأحاديث، بعض المراسيل، المرسل الحسن يعني يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال لن يغلب عسر يسرين، وله شواهد، لكن مع ذلك هو ضعيف، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ما يصح كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الآية دلت على أن مع العسر أن مع العسر يسرين. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال: إن المعرف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد. يعني الاسم المعرف العسر معرف بأل، فإذا تكرر واتحد لفظه العسر اتحد لفظه مرتين العسر فإنه شيء واحد، بخلاف المنكر. ثم قال: ومن فهم هذا فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين مرسل وله طرق تعضده. لكن في صحته نظر. قال: فإنه أشار إلى قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. هذه فائدة، وهذا فيه تفريج لهموم المؤمنين، وفيه وجوب حسن الظن بالله جل وعلا وتفريج الكروبات. وأبشر، لن يغلب عسر يسرين، يسر قبله ويسر بعده. قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن بشر الله عز وجل نبيه باليسر، وأنه لن يدوم الشدة، وإذا وقعت شدة فإن قبلها يسر وبعدها يسر. ثم قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. قال مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب في العبادة. وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير: أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. وقال ابن جرير الطبري بعد أن أورد عدة أقوال، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته مما أدى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحواله سواء فراغه من صلاته أو فراغه من الجهاد ونحو ذلك. هذا خلاصة كلامه، يعني خلاصة ما قاله أن الفراغ هنا إذا فرغت من أي عمل فانصب في العبادة إلى الله جل وعلا، فيدخل فيها إذا فرغ من صلاة النافلة وبدأ صلاة الفريضة، لما فرغ من الجهاد اجتهد في طاعة ربك وغيرها. إذن على الإنسان أن يجتهد بالطاعة يعني ينصب، والنصب هو التعب بعد الاجتهاد، يعني هذا حث على كثرة الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. لأن كما في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني قد تعبت. فانصب يعني اجتهد كثيرا، اتعب في عبادة ربك. وهذا حث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمته تبع له. فإذا فرغت من شغلك، مثلا عندك عمل من أعمال الدنيا طلب رزق، إذا انتهيت منه اجتهد في العبادة. بعض الناس لا، يكون في عمل الدنيا ثم يدخل في عمل آخر، أو يدخل في ما لا يعنيه، أو يدخل في أمور محرمة. لا، إذا فرغت من عمل فاجتهد في عمل آخر وانصب، أتعب نفسك في طاعة الله. فاليوم عمل وغدا حساب. قال: وإلى ربك فارغب. هذا فيه بيان أن هذا التعب وهذا النصب ترغب فيه إلى الله، يعني تتقرب فيه إلى الله وتخلص فيه لله وترغب فيما عند الله جل وعلا. هو إشارة إلى الإخلاص، لأن بعض الناس قد يتعب نفسه في أعمال صالحة لكن ليست راغبا إلى الله فيها، إما رياء وإما سمعة وإما ليحصل مصلحة من مصالح الدنيا. لا، يتعب في عبادة ربك، وكن مخلصا لله جل وعلا، وقصدك الرغبة فيما عند الله، ابتغاء وجه الله جل وعلا.